ايوه بس هتبقى معاناه شديده قوي علينا. وماله، حتى لو ادى الامر اننا ما ناكلش خالص. اهي دي بقى خوخه الايحه الجلده اللي بحبها. خلصت السنه كانوا حوشوا مبلغ محترم. اضمن حاجه بقى اننا نحول فلوسنا لمصر عن طريق البنك. بنك ايه بلا خيبه، ما هو هيحاسبنا بقى بالسعر الرسمي. امال نعمل زي السنه اللي فاتت؟ فشر، المره دي ناخد فلوسنا بحضننا ونغيرها في السوق السودا بنفسنا. صح، نستلم ونسلم. حسونه وخوخه قدروا يفوتوا بدولاراتهم من الجمرك في مصر ونزلوا السوق عشان يغيروهم بالجنيه المصري، ففوجئوا بان تجار العمله اختفوا كلهم. الله، ليه؟ لان البنك دلوقتي بيصرف العملات الحره باسعار واقعيه، هي نفس اسعار السوق السودا تقريبا. الله، ما كناش نعرف الحكايه دي يا حفيظه. اصلهم لسه مطبقين النظام ده من قريب. الحمد لله، الحمد لله اتحلت رسمي، مفيش لزوم بقى للتعاون مع السوق السودا دي خالص. طب نحط الفلوس في انهي بنك احسن يا ترى؟ بنك ايه؟ انتوا ما بتوصلكمش الاخبار هناك ولا ايه؟ في دلوقتي هنا شركات اموال تاخد منك الفلوس وتشغلها لك بالحلال وتديك ارباحها. كام كام ها كام؟ 2% في الشهر، يعني 24 في السنة. الاتنين في المية دول مبلغ ممكن الوالدة والاهل وكلنا نعيش منه، ده مرتب شهري ثابت وده المنتز الوحيد لينا. وفين الشركة دي؟ لا لا، في شركات كتير، انا شخصيا حاطة فلوسي كلها في شركة ابو دوسة لتوظيف الاموال. يبقى احنا كمان نحطها في ابو دوسة دي. انا عندي فكرة. ايه؟ نبيع الفيديو ونحط تمنه كمان في الشركة دي، يقوم يشتغل ويطلع ربح اخر. وانا عندي حتتين صيغه هبيعهم واشغل تمنهم بالمره. ده انتوا ممكن كمان ما تقبضوش الارباح وتسيبوها عشان تكبروا بيها راس المال، يقوم الربح يتضاعف. صح. يوه يوه يوه، ده احنا حلم لم. وبالفعل حفيظه جارتهم خدتهم على شركه ابو دوسه لتوظيف الاموال، وحطوا فيها كل اللي وراهم واللي قدامهم، وسافروا الخليج وهم في منتهى السعادة. شهر والتاني وطلع القانون الجديد، والشركة أوقفت صرف السلف الشهرية أو رد الأموال، والأخبار وصلت الخليج. حسونة وخوخة خدوا أجازة وجم على ملا وشهم. فلوسي فلوسي، أنا عاوزة فلوسي. أنت ملزومة تجيبيلي فلوسي. طب وأنا مالي؟ ما هي فلوسي راحت أنا كمان. ماليش دعوة، مش انت اللي وديتينا شركة ابو دوسة دي؟ ما كان فيه قدامك 60 شركة تانية، ايش معنى دي؟ تبقى متفقة معاهم، والله ما انا سيبك الا في الاسم. الله، اوعي اوعي سيبي قفايا. مش جاي منه يا خوخة، مش جاي منه، عليه العوض ومنه العوض. حسونة وخوخة خدوا تاني بومبا في بحر سنتين بس، لكن كان عندهم جلد وعزيمة قوية جدا. نبتدي من جديد على مية بيضة، ونعوض اللي فات، ونجيب قد مرتين كمان، بس على شرط هنضحي. نضحي، هنجوع ونعطش ونشحت كمان. هي دي حبيبتي خوخة، الإيحة الجلدة اللي بحبها. السنة اللي بعديها قدروا يقفوا على رجلهم تاني، وعملوا خميرة فلوس مش بطالة. يودوها فين ويعملوا بيها ايه؟ نزلوا بالفلوس دي على مصر. انا مع الشرعية. يعني ايه؟ يعني نحط الفلوس دي في بنوك مصرية. صح. وراح حسونة على بنك منهم. تسمح، انا عاوز افتح حساب هنا. ايه ده يا استاذ؟ دولارات، عملة صعبة. اسف، احنا ما بنقبلش فلوس كاش، لازم تجينا رسمي عن طريق تحويل بنكي. في نفس الوقت كانت خوخة بتقدم دولاراتها في بنك تاني. دي الدولة بتعلن انها عاوزة عملة صعبة، واحنا بنشكرك عليها. هل ضروري احولها لكم رسمي من برة، ولا ممكن تقبلوها من ايدي كده؟ لا لا لا، مش ضروري، ممكن نقبلها كده. الحمد لله، مدام حضرتك اثبتيهم في الاقرار الجمركي وانت داخل المطار يبقى خلاص. ما اثبتهاش. تبقي تاخدي دولاراتك، ما تلزمناش. احنا ممكن نقبل المبلغ عندنا هنا في البنك، ونفتح لك بيه حساب جاري بشرطين. ايه هما؟ اولا هناخد 1% رسوم ايداع. ما شاء الله، بقى بدل ما تدوني حلاوة ما انا جايب لكم دولارات تقوموا تخصموا مني عقابا ليا. ثانيا حسابك هيبقى مغلق وما تقدرش تسحب منه ولا دولار لمدة سنة. ليه؟ ما عرفش القانون كده. طيب انا مستفيد منه ايه كعميل؟ ما سألتوش نفسك السؤال ده ابدا؟ ايه الاغراء اللي يخليني اديلكم انتوا فلوسي دونا عن الاخرين؟ كفاية انك هتبقى حاطط فلوسك في المضمون ومطمن عليها. وده بقى اجرة الحرس؟ وفيه فوائد كمان من 4-6%. سيبني افكر بقى. رجعوا الاثنين قفاهم يا قمر عيش، بصوا لقوا الست حفيظة داخلة عليهم وهي شايلة بلاطة كبيرة قوي. عشان ايه البلاطة دي يا ست حفيظة؟ اشتريتها لك مخصوص عشان تحط فلوسك تحتيها. صدقيني ده أأمن مكان دلوقتي يا خوخة. انا عملت كده. فكرة هايلة، بس عاوزين بلاطة كمان عشان حسونا. لا انا بقى. الله طوعني. الفلوس لازم تتحرك، لازم تشتغل يا ناس. طب هتشغلها في ايه المرة دي؟ اوعى تكون هتحطها في شركة ابو دوسة لتوظيف الاموال. لا قالوا لي على شركة جديدة بتدي ارباح 30% في السنة مش 24 بس، وهي دي اللي هحط فيها كل فلوسي. واسمها ايه الشركة دي؟ شركة ابو حوسة لتنظيف الاموال. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف، عجبي المخرج المساعد أحمد حسني، عجبي إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستلوحون نسمات الليل، نعيش الآن مع ذكرى أحمد عرابي مرة أخرى، فنستمع إلى هذه الحلقة من برنامج أيام زمان التي كتبها بمناسبة ذكرى أحمد عرابي وعيد الفلاح الكاتب عبد التواب يوسف، وقدمها وأخرجها سعد لبيب، مدتها نصف ساعة. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، وهي صورة من حياة مصر سنة 1882. سيداتي وسادتي، احنا في نشوة النصر وزهو النجاح وفرحتنا بالجلاء ما بننساش ابدا ايام زمان. ايام زمان اللي فيها المر اكتر من الحلو، ما بنقولش ها ايام ومضت وازمه وانقضت، لا بنفتكر ايام زمان لانها بتنور لنا ايام المستقبل المجيد اللي بينتظرنا والحاضر العظيم اللي بنصنعه. ماهيش غريبه ابدا اننا وسط هالات المجد اللي بتحيط بينا، وسط الأضواء المسلطة علينا من جميع أنحاء العالم المذهول بانتصارنا، وسط الانتصارات المتولية المتتابعة في كل ميدان، وسط كل ده الفرحة ما طيرتش صوابنا والنشوة ما هوبتش عقولنا أبدا. فمش غريبة أننا في اللحظة دي بالذات نتذكر أيام زمان، أيام الاحتلال، أيام العام الرهيب الفظيع اللي أرقامه محفورة في قلوبنا وعقولنا، عام 1882.

كانت هذه أيها السادة صورة من حياتنا عام 1882، سنة من أيام زمان. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، أيام زمان برنامج يخرجه سعد لبيب، مستمعينا الأعزاء. هذه حلقة من برنامج حصل ما حصلش بمناسبة ذكرى جمالات زايد التي رحلت يوم 12 سبتمبر عام 1980، تقديم محمد فؤاد ومنال العارف. هنا القاهرة، حصل ما حصلش. أنا فهماكم، هتقولوا انتوا مين ولا أقول لكم؟ إيه رأيكم؟ قولي انت. محمد فؤاد، منال العارف. نرحب بالفنانة الكوميدية الأستاذة جمالات زايد، أهلا بيكي ضيفة عزيزة على إذاعة البرنامج العام. عاملينها فرح عشان ايه؟ انا اللي هقدم لكم البرنامج. احنا طبعا مبسوطين جدا، بس مش عايزين نضيع الوقت كله في السلامات، يعني لانه طبعا يعني في المثل بيقولوا كتر السلام بيقل المعرفة. بيه دي جرى ايه يا استاذ؟ ما يحلى الكلام الا بعد السلام. طبعا يا مدام جمالات، يعني ايه يا محمد، هو واخد الاسئلة كلها مع مدام جمالات؟ انا عايز اسألها سؤال. طيب اتفضلي يا مزمزين. هو بصراحة مش سؤال، يعني هو اعتذار. انا بعتذر لك ان ما قدرتش اجي بعد مكالمة التليفون اللي حصلت بيني وبينك الاسبوع اللي فات عشان نسجل معاكي. على رجلاتي ناشي الحنة. لا حنة ايه وبتاعت، انا حتى ما بحبهاش. ده انت باينك هتفقعين النهاردة بقى، مش عارفة ايه دي اخرى. لا مش عارفة هي ايه، بس انا ما بحبهاش. خلاص هسيب الموضوع ده لان شكلي نرفزت حضرتك. مدام جمالات، انا ومحمد يعني لاحظنا انك بتقودي حملة ضد ولاد الزواج. زواج؟ لازم زواج الاربع. لا يا مدام جمالات، احنا نقصد ان بعض ولاد الزواج بصراحة هم بدأوا يشتكوا بقى، بيقولوا انه اليومين دول مش بيلاقوا مكان عشان يفسحوا الكلاب بتاعتهم. تعرف يعني هم بيحبوا الكلاب والحاجات دي، كل ما يروحوا على الكورنيش يلاقوا الناس قاعدة بقى بيعين الشاي وبيعين القهوة والحاجات دي. يعني انتي مالك؟ انتي مندوبة بالبلدية؟ لا شكلنا كده مش عارفة، حاسة ان في خناقة هتحصل بينا. لا بلدية ولا حاجة مدام جمالات، بس هي المسألة ان الناس اللي ساكنين في الزمالك يعني الناس بيشتكوا، ويعني حضرتك عارفة يعني الزمالك دي منطقة يعني الى حد ما، يعني ولا انت مش من الزمالك؟ بصراحة أنا شايف منال أنت شدتي مع مدام جمالات، فسيبينا أنا بقى أكلمها. خلاص يا عم تفضل. مدام جمالات، سيبينا بقى من الموضوعات دي كلها ونتكلم في مسألة تقديمك للبرنامج. أنا عايزك تقدم البرنامج وأنا ساعدك. بقى شوف يا شاطر، إحنا هنا شغلنا خفيف قوي وحتستريح خالص. ربنا يريح بالك يا مدام جمالات، بس يعني الشغل طبعا لازم الأول اتفاق، نتفق مع بعض. لو اشتغلت معاكي كمساعد مذيع يعني هتديني كام في الشهر؟ 50 قرش. 50 قرش ده كتير قوي، ده انا يعني مش هلاحق. هشتري ايه ولا ايه ولا ايه ولا شيلهم ازاي؟ بعد اذنكم يعني انا هتدخل، معلش يا مدام جمالات. من شوية انت قلتي انا من الاهلي، بمناسبة الاهلي والزمالك، انت اكيد بقى شفتي ماتش كورة قبل كده لان كل الزملاء هنا في الاذاعه اللي بيشتغلوا معاكي بيقولوا ان الغاويه ماتشات كوره. بس مش ملاحظه ان يعني انتماء مدام جمالات يعني للاهلي هيزعل الزملكاويه؟ لا لا لا، ده هي اهلاويه صميمه، مش هيزعلوا. خلي روحنا رياضيه. تقولي لنا بقى ذكرياتك عن اي ماتش سمعتيه. حطيت الراديو في المطبخ والعفه على البابور، وقفت انا في شباك المطبخ وام حماقه وقفت في الشباك اللي قصادي، وفي الهصايم غيرنا مطابخ بعض. في الهصايم الثاني انا لسه بفتح الراديو كان الفراجيلي بيشوط في الكوره، من عزم الشوطه خرجت الكوره من الراديو وجت في حله العفه، العفه شاط. انما مين ام حموقه دي؟ دي اكيد جارتك بقى، بس يا رب ما تكونيش بتتخانقي معاها مدام جمالات. بس مدام جمالات دي حاجه صعبه قوي يعني. انا بصراحه انا حصل لي انتفاخ في الاوعيه الدماغيه الوسطى الجانبيه. رحلتي عنا ولسه بينا، وأعمالك بتتكلم بذلك. ألف تحية للفنانة الراحلة جمالات زايد. حصل ما حصلش يا صلاة النبي، أهو كده. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.